ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران تألف أحدهما إلى الآخر. لو أن الناس جمعوا كلهم في صعيد واحد كلهم مؤمنون وفيهم كافران لذهب هذا إلى هذا أو إليه، ولو لم يكن يعرفه من قبل، لأن القلوب تجر بعضها. ويقول: ولو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه. وصدق رحمه الله، وذلك لأن القلوب لها تأثير والأرواح لها تأثير، فشبيه الشيء منجذب إليه، هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فإذا تلاقت الأبدان في النسبة، يعني بالنسبة لما فيها، تقاربت الأبدان بالصحبة. ثم ساق بعد ذلك بسنده رحمه الله في إبانته الكبرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وجاء أيضا عن ابن مسعود موقوفا: الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل، تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وجاء أيضا عنه رحمه الله أنه قال: لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 نفس، لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه، لجاء حتى يجلس إليه. وذلك لأن العبد بإحساسه يعرف من هو على شاكلته بالأنظار والوجوه، فالقلب يدله على الظاهر فتجده يأوي إليه. فلو نزل 100 شخص في هذا المسجد وليس فيهم إلا منافق واحد وجاء هذا المنافق لأوى إليه، ولو جاء 100 شخص كلهم منافقون في هذا المسجد وما فيه إلا مؤمن واحد وجاء هذا الإنسان المؤمن لأوى إليه، لأنه يعرف بما جعل الله جل وعلا في قلبه من النور، من نور الإيمان، فلا يجذب إلا إلى من كان على شاكلته، وذاك بما جعل في قلبه من شؤم البدعة والمعصية فلا ينجذب إلا إلى من كان على شاكلته، فيهرب من أهل الخير ويهرب من أهل السنة ويأوي إلى أهل الفسق ويأوي إلى أهل البدعة عياذا بالله من ذلك.